تمام، مش عشان ما بتكدبيش، ده لاني عايز يوم اصدق كنت نفسي بجد اعيش. لما صدقتك زمان بيه، ده لاني عايز يوم اصدق كنت نفسي بجد اعيش. ابتديتي بالحنان بقى اللي غالي ترخصي، ابتديتي بالحنان بقى اللي غالي ترخصي. شكلي واحدة بتبتدي ده انت حافظة جاية ليه، ده شكلي واحدة بتبتدي ده انت حافظة جاية ليه. أنا مش دكتور نفساني ولا عمري هكون طيب وحنون مع حد بيستعملني، معرفتش قيمة نفسي وما استغبت وعدي. أنا مش دكتور نفساني